السؤال 46 يقول صفحة 15 قول هشام لمعبد الجهني قف على ما تستعين الله على أمر بيدك أم على أمر بيده، يعني أن لما قال له تقرأ فاتحة الكتاب قال نعم قال اقرأ، فقرأ إلى أن وصل إلى قوله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين. فلأن الغيلان كان ينكر ليس معبد، هنا كتبت معبد هو ليس معبد هو غيلان، فغيلان كان ينكر أن الله تبارك وتعالى يشاء أفعال العباد أو يخلقها أو يريدها أو كتبها أو ما إلى ذلك. فهشام قال له يعني حين تقول اللهم أستعين بك على هذا الأمر أو إياك نعبد وإياك نستعين، إذا كنت تقر لله عز وجل بالقدر فمعنى ذلك تستعينه على أمر هو قادر على فعله، أما إذا كنت تنكر القدر فمعنى ذلك أنك تطلب أمرا ممن ليس هذا الأمر بيده، تطلب أمرا ممن هذا الأمر ليس بيده، مثل إنسان يكون فرضا مسجون لا سمح الله فيقول لمثلا جاره يا فلان أعني على الخروج من هذا السجن، هذا فلان أو الجار هذا ليس له لا في العير ولا في النفير، فأنت استعنت بأمر أو بأحد من الناس ليس له لا قليل ولا كثير في هذا الموضوع. أما لو استعنت بصاحب السجن وقلت له يعني الذي سجنك أو القاضي أو من بيده الأمر الأمير وكذا تستعين به على على على خروجك أعني على أني أخرج أو من هذا الكلام، هذا بيده نعم. فهشام يقول له يقول لغيلان أنت استعنت الله حين تقول إياك نعبد وإياك نستعين استعنته على أمر بيد الله أم بيدك؟ فحين قال له ذلك أدرك غيلان الخطأ، يعني أدرك أنه تورط وأنه لو قال أستعينه على أمر بيدي فإذا كيف تدعوه تقول أستعينك إياك نعبد وإياك نستعين؟ فإن قال أستعينه بأمر بيده يعني بيد الله تبين له أن كلامه غير صحيح وأنه مخطئ، فكلا الأمرين سيتبين له أنه مخطئ، إما أن يكون مخطئ في القراءة بأنه استعان بالله في أمر ليس بيد الله، وإما أن يكون استعان به على أمر بيد الله ويكون قوله خطأ، يعني قوله إن الله لا يعين أحدا ولا يهدي أحدا ولا يضل أحدا وما إلى ذلك. فلهذا قال له بعد ذلك يا أمير المؤمنين أقلني، يعني سامحني من هذا القول وإني فإني واصفح عني، ولكن هشام كان قد يعني قرر أنه لن يسمح عنه فقتله بذلك.